الحلقة الرابعة عشرة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي من الآية 35 إلى 39 من سورة البقرة، يتلوه على كريم مسامعكم أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويش محمد. استماع طيب. الآية 35: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن، لا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفره وأبعده عن الجنة، وبعد إخراجه قال لآدم اسكن أي لازم الإقامة واتخذها مسكنا، وهو محل السكون، وسكن إليه يسكن سكونا، والسكن النار. قال الشاعر: قد قومت بسكن وأدهان، والسكن كل ما سكن إليه، والسكين معروف سمي به لأنه يسكن حركة المذبوح، ومنه المسكين لقلة تصرفه وحركاته، وسكان السفينة عربي لأنه يسكنها عن الاضطراب. الثانية قوله تعالى اسكن تنبيه على الخروج، لأن السكنى بالألف المقصورة لا تكون ملكا، ولهذا قال بعض العارفين السكنى تكون إلى مدة ثم تنقطع، فدخولهما في الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة. قلت: وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقول الجمهور من العلماء، إن من أسكن رجلا مسكنا له أنه لا يملكه بالسكنى التي بالألف المقصورة دائما، وأن له أن يخرجه إذا انقضت مدة الإسكان. وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل داري لك سكنى حتى تموت فهي له حياته وموته، وإذا قال داري هذه لك اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مات. ونحو من السكنى العمرة، إلا أن الخلاف في العمرة بالألف المقصورة أقوى منه في السكنى، وسيأتي الكلام في العمرة في هود إن شاء الله تعالى. قال الحربي: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له العمرة والرقبة والإثقال والإخبال والمنحة والعالية والسكنى والإطراق. وهذا حجة مالك وأصحابه في أنه لا يملك شيئا من العطايا إلا المنافع دون الرقاب، وهو قول الليث بن سعد والقاسم بن محمد ويزيد بن قصيط. والعمرة هو إسكانك الرجل في دار لك مدة عمرك أو عمره، ومثله الرقبة، وهو أن يقول: إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي من المراقبة، والمراقبة أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، ولذلك اختلفوا في إجازتها ومنعها، فأجازها أبو يوسف والشافعي وكأنها وصية عندهم، ومنعها مالك والكوفيون لأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له، ويتمنى كل واحد موت صاحبه. وفي الباب حديثان أيضا بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في سننه. الأول رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أعقبها. ففي هذا الحديث تسوية بين العمرة والرقبة في الحكم. الثاني رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته. قال: والرقبة أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا. فقوله لا رقبة نهي يدل على المنع، وقوله من أرقب شيئا فهو له يدل على الجواز. وأخرجهما أيضا النسائي. وذكر عن ابن عباس قال: العمرة والرقبة سواء. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. فقد صحح الحديث ابن المنذر، وهو حجة لمن قال بأن العمرة والرقبة سواء. وروي عن علي، وبه قال الثوري وأحمد، وإنها لا ترجع إلى الأول أبدا، وبه قال إسحاق. وقال الطاووس: من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، والإفقار مأخوذ من فقار الظهر. أفقرتك ناقة، أعرتك فقارها لتركبها، وأفقرك الصيد إذا أمكنك من فقاره حتى ترميه. ومثله الإخبال، يقال: أخبلت فلانا إذا أعرته ناقة يركبها أو فرسا يغزو عليه. قال زهير: هنالك إن يستخبل المال يخبر، وإن يسألوا يعطوا، وإن ييسروا يغلو. والملحة العطية، والمنحة منحة اللبن، والمنيحة الناقة أو الشاة يعطيها الرجل آخر يحتلبها ثم يردها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدات، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه أبو أمامة. وأخرجه الترمذي والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح. والإطراق إعارة الفحل: استطرق فلان فلانا فحله إذا طلبه ليضرب في إبله فأطرقه إياه. ويقال: أطرقني فحلك، أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي. وطرق الفحل الناقة يطرقها، وطروقا أي وقع عليها. وطروقة الفحل أنثاه، يقال ناقة طروقة الفحل للتي بلغت أن يضربها الفحل. الثالثة قوله تعالى: أنت وزوجك. أنت تأكيد للمضمر الذي في الفعل، ومثله فاذهب أنت وربك، ولا يجوز أسكن وزوجك، ولا اذهب وربك إلا في ضرورة الشعر كما قال عمر بن أبي ربيعة: قلت إذا اقبلت وزهر تهادى، كنعاج الملا تعسفن رملا. هامش. وزهر جمع زهراء، وهي البيضاء المشرقة، والتهادي المشي الرويد الساكن، والنعاج بقر الوحش، تعسفنا ركبنا. انتهى الهامش. فزهر معطوف على المضمر في أقبلت، ولم يؤكد ذلك المضمر، ويجوز في غير القرآن على بعد: قم وزيد. الرابعة قوله تعالى: وزوجك. لغة القرآن زوج بغيرها، وقد تقدم القول في ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم: زوجه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وزوج آدم عليه السلام هي حواء عليه السلام، وهو أول من سماها بذلك حين خلقت من ضلعه، من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك. ولو ألم بذلك لم يعطف رجل على امرأته. فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأة. قيل: وما اسمها؟ قال: حواء. قيل: ولما سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت. قيل: ولما سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي. روي أن الملائكة سألته عن ذلك لتجرب علمه، وأنهم قالوا له: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحواء: أتحبينه يا حواء؟ قالت: لا، وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبه. قالوا: فلو صدقت امرأة في حبها لزوجها لصدقت حواء. وقال ابن مسعود وابن عباس: لما أسكن آدم الجنة مشى فيها مستوحشا، فلما نام خلقت حواء من ضلعه القصرى من شقه الأيسر ليسكن إليها ويأنس بها. فلما انتبه رآها فقال: من أنت؟ قالت: امرأة، خلقت من ضلعك لتسكن إلي. وهو معنى قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. سورة الأعراف الآية 89 بعد 100. قال العلماء: ولهذا كانت المرأة عوجاء، لأنها خلقت من أعوج وهو الضلع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع. وفي رواية: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، لن تستقيم لك على طريقة واحدة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال الشاعر: هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، أليس عجيبا ضعفها واقتدارها. ومن هذا الباب استدل العلماء على ميراث الخنثى المشكل إذا تساوت فيه علامات النساء والرجال في اللحية والثدي والمبال بنقص الأعضاء. فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع المرأة أعطي نصيب رجل. روي ذلك عن علي رضي الله عنه لخلق حواء من أحد أضلاعه، وسيأتي في المواريث بيان هذا إن شاء الله تعالى. الخامسة: قوله تعالى: الجنة. الجنة البستان، وقد تقدم القول فيها. ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن في جنة الخلد، وإنما كان في جنة بأرض عدن. واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها إبليس، فإن الله عز وجل يقول: لا لغو فيها ولا تأثيم، سورة الطور الآية 23. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، سورة النبأ الآية 35. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما، سورة الواقعة الآية 25. وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله: وما هم منها بمخرجين، سورة الحجر الآية 48. وأيضا: فإن جنة الخلد هي دار القدس، قدست عن الخطايا والمعاصي تطهيرا لها، وقد لغى فيها إبليس وكذب، وأخرج منها آدم وحواء بمعصيتهما.

هامش في الأصول مجلس النظر يقول: والتصويب والزيادة عن كتاب البحر لأبي حيان، وقد عقب عليه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يتعجب من حاكيها، وهو قوله: سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل. وبين النضر والشاشي من السنين مئون، إلا أن كان ثم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل فيمكن. والشاشي هنا هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر المعروف بأبي بكر الشاشي، ولد سنة 29 و400 هجرية، وتوفي سنة 750 هجرية، راجع طبقات الشافعية 57/4. أما النضر بن شميل فقد توفي سنة 300 قبل 204 هجرية، راجع بغية الوعات ووفاية الأعيان. ولد أبو بكر بن العربي سنة 462 هجرية، وتوفي سنة 543، راجع طبقات المفسرين. انتهى الهامش. وفي الصحاح: قرب الشيء يقرب قربا، أي دنا. وقربته بالكسر أقربه قربانا، أي دنوت منه. وقربت أقرب قرابة مثل كتبت أكتب كتابة. إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة، والإسم القرب. قال الأصمعي: قلت لأعرابي ما القرب؟ فقال: سير الليل لورد الغد. وقال ابن عطية: قال بعض الحذاق: إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه العرب، وهو القرب. قال ابن عطية: وهذا مثال بين في سد الذرائع. وقال بعض أرباب المعاني: قوله ولا تقربا إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من الجنة، وأن سكناه فيها لا يدوم، لأن المخلد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى. والدليل على هذا قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فدل على خروجه منها. الثامنة: قوله تعالى: هذه الشجرة. الاسم المبهم ينعت بما فيه الألف واللام لا غير، كقولك: مررت بهذا الرجل، وبهذه المرأة، وهذه الشجرة. وقرأ ابن محيصن: هذه الشجرة بالياء، وهو الأصل، لأن الهاء في هذه بدل من ياء، ولذلك انكسر ما قبلها. وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواها، وذلك لأن أصلها الياء. والشجرة والشجرة والشيرة ثلاث لغات، وقرئ الشجرة بكسر الشين. والشجرة والشجرة ما كان على ساق من نبات الأرض، وأرض شجيرة شجراء، أي كثيرة الأشجار، وواد شجير، ولا يقال واد أشجر، وواحد الشجراء شجرة. ولم يأتي من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة: شجرة وشجراء وقصبة وقصباء وطرفة وطرفاء وحلفة وحلفاء. وكان الأصمعي يقول في واحد الحلفاء: حلفاء بكسر اللام مخالفة لإخوتها. وقال سيبويه: الشجراء واحد وجمع، وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء. والمشجرة موضع الأشجار، وأرض مشجرة وهذه الأرض أشجر من هذه أي أكثر شجرا، قاله الجوهري. التاسعة، واختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نهي عنها فأكل منها، فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة هي الكرم، ولذلك حرمت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك وقتاده هي السنبلة، والحبة منها ككلا البقر أحلى من العسل وألين من الزبد، قال هو ابن منبه. ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة هي شجرة التين، وكذا روى سعيد عن قتاده، ولذلك تعبر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها، ذكره السهيلي. قال ابن عطية وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله نهى آدم عن شجرة فخالفه وإليها وعصى في الأكل منها. وقال القشيري أبو نصر وكان الإمام والدي رحمه الله تعالى يقول يعلم على الجملة أنها كانت شجرة المحنة. العاشرة، واختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب، وهو قوله تعالى فتكونا من الظالمين، فقال قوم أكلا من غير التي أشير إليها فلم يتأولا النهي واقعا على جميع جنسها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر. قال ابن العربي وهي أول معصية عصي الله بها على هذا القول، قال وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل من جنسه حنث. وتحقيق المذاهب فيه أن العلماء قالوا لا حنث فيه. وقال مالك وأصحابه إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنث بأكل جنسه، وإن اقتضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حمل عليه وحنث بأكل غيره، وعليه حملت قصة آدم عليه السلام، فإنه نهي عن شجرة عينت له وأريد بها جنسها، فحمل القول على اللفظ دون المعنى. وقد اختلف علماؤنا في فرع من هذا، وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزا منها على قولين. قال في الكتاب يحنث لأنها هكذا تؤكل، وقال ابن المواز لا شيء عليه لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزا، فراعى الاسم والصفة. ولو قال في يمينه لا آكل من هذه الحنطة لحنث بأكل الخبز المعمول منها وفيما اشتري بثمنها من طعام وفيما أنبتت خلاف. قال آخرون تأول النهي على الندب. قال ابن العربي وهذا وإن كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك هاهنا لقوله فتكونا من الظالمين، فقرن النهي بالوعيد، وكذلك قوله سبحانه فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، سورة طه الآية 17-100. وقال ابن المسيب إنما أكل آدم بعد أن سقطه حواء الخمر فسكر وكان في غير عقله، وكذلك قال يزيد بن قصيد وكانا يحلفان بالله إنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل. قال ابن العربي وهو فاسد نقلا وعقلا، أما النقل فلم يصح بحال، وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة فقال لا فيها غول. وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم، قلت قد استنبط بعض العلماء نبوة آدم عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم فأمره الله تعالى أن ينبئ الملائكة بما ليس عندهم من علم الله جل وعلا. وقيل أكلها ناسيا، ومن الممكن أنهما نسي الوعيد. قلت وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتما وجزما، فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سورة طه الآية 15 بعد 100. ولكن لما كان الأنبياء عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقن لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم، كان تشاغله عن تذكر النهي تضييعا صار به عاصيا أي مخالفا. قال أبو أمامة لو أن أحلام بني آدم منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة وضعت في كفة ميزان ووضع حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم، وقد قال الله تعالى ولم نجد له عزما. قلت قول أبي أمامة هذا عمومي في جميع بني آدم، وقد يحتمل أن يخص من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أوفر الناس حلما وعقلا. وقد يحتمل لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء، والله أعلم. قلت والقول الأول أيضا حسن، فظننا أن المراد العين وكان المراد الجنس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرامان على ذكور أمتي، وقال في خبر آخر هذان مهلكان أمتي، وإنما أراد الجنس للعين. 11 يقال إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها على ما يأتي بيانه، وإن أول كلامه كان معها لأنها وساوس المخدة، وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء، فقال ما منعتما هذه الشجرة إلا إنها شجرة الخلد، لأنه علم منهما أنهما كانا يحبان الخلد فأتاهما من حيث أحبا. حبك الشيء يعني ويصم. فلما قالت حواء لآدم أنكر عليها وذكر العهد، فألح على حواء وألحت حواء على آدم إلى أن قالت أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء سلمت أنت، فأكلت فلم يضرها، فأتت آدم فقالت كل فإني قد أكلت فلم يضرني، فأكل فبدت لهما سوآتهما وحصلا في حكم الذنب لقول الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، فجمعهما في النهي، فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعا، وخفيت على آدم هذه المسألة. ولهذا قال بعض العلماء إن من قال لزوجتيه أو أمتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حرتان إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على 3 أقوال. قال ابن القاسم لا تطلقان ولا تعتقان إلا باجتماعهما في الدخول، حملا على هذا الأصل وأخذا بمقتضى مطلق اللفظ، وقاله سحنون. وقال ابن القاسم مرة أخرى تطلقان جميعا وتعتقان جميعا بوجود الدخول من إحداهما، لأن بعض الحنث حنث، كما لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بأكل لقمة منهما. وقال أشهد تعتق وتطلق التي دخلت وحدها، لأن دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها أو عتقها. قال ابن العربي وهذا بعيد لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا. قلت الصحيح الأول، وإن النهي إذا كان معلقا على فعلين لا تتحقق المخالفة إلا بهما، لأنك إذا قلت لا تدخل الدار فدخل أحدهما ما وجدت مخالفة منهما، لأن قول الله تعالى